بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 52 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقد بقي لنا آخر الحديث في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، وعم صلى الله عليه وسلم وخص، فنادى العباس وهو عمه وأقرب الناس إليه، وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، ورضي الله عنه كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، أكبر منه بسنتين، حضر معه بيعة العقبة الثانية، ورضي الله عنه له مقامه ومكانته. وأيضا نادى عمته صفية بنت عبد المطلب، وهي من خيرة الصحابيات رضي الله عنهن، شهد بدرا من أقاربها ممن لا تحتجب عنهم 12 رجلا، في مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عمته، وهي أخت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أخته شقيقة، وهي أم الزبير. ناداها، ثم نادى في الختام فاطمة ابنته رضي الله عنها، وهي أول أهل بيته لحوقا به، فإنها قد ماتت بعد 6 أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبها ويجلها، إذا أقبلت قام إليها، وأخبر أنها من سيدات نساء العالمين، إلى غير ذلك مما جاء في فضلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في هذا كله، وهي أيضا على وجه الخصوص، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المقام الشريف والمنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، يقول لهم ولغيرهم لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف يدعى من دون الله ويصرف له حق من حقوق الله، فكيف بمن دونه أيضا. وسبق للمؤلف رحمه الله أو الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله كلام في هذا، وبقي بعض المسائل نكملها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن وصلنا عند قوله سليني من مالي ما شئت. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفيه أنه لا يجوز. نعم. قوله سليني من مالي ما شئت، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى. نعم، وهذا حق، يعني سبق تكلمنا عنه، أنه يجوز أن يسأل العبد بثلاثة شروط: أن يكون حيا حاضرا قادرا على الإعانة وأن يستغاث به، كما قال جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فلا بأس أنك تستعين، تسأل شخصا، تستغيث بشخص وأنت في هلكة، وهو شخص حاضر، يا فلان وقعت في حفرة، أو مثلا سيارتي تعطلت، فلان أغثني ساعدني، والرجل حاضر، حي موجود، ليس بميت. الأمر الثاني أنه حاضر ليس بغائب. الأمر الثالث أنه يقدر على هذا الشيء، هذا لا حرج فيه كما ذكر. لكن أن يسأل ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، يسأل شفاء المريض والنجاة من المكروه أن يسأل الجنة، أن يسأل النجاة من النار ونحو ذلك، فهذا هو الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى، فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك، فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. نعم، إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يغني عن أقاربه وأحب الناس إليه، فغيرهم باب أولى. وفي قصة مع عمه أبي طالب، حاول معه، دعاه إلى التوحيد: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ومع ذلك أبى أبو طالب ومات على الشرك، ومات على الشرك. نعم. وأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت إلى آخر الله ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. فانظر. قال: فانظر إلى الواقع من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. نعم. وقد سبق لنا لما قرأنا تفسير سورة الفاتحة وكلامه النفيس الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لما قال: كيف يجتمع في قلب عبد ما ذكره مثلا، يعني كمثال البوصيري في البردة من زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الدنيا وضرتها، وأنه يعلم علم الغيب ويعلم ما في اللوح والقلم ويعلم وينقذ يوم القيامة وكذا وكذا. يقول: كيف يجتمع في قلب عبد هذا مع ما سرد وذكر من الآيات أنه لا يملك النفع ولا يدفع الضر ولا يشفي ولا إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يغيث ولا يجيب الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى. قال: كيف يجتمع هذا في قلب عبد من يقول هذا يعتقد هذا ويعتقد هذا؟ يقول: لا يمكن أن يجتمعان. وقد له كلام في هذا نفيس قد قرأناه والله الحمد في الأسبوع الماضي. نعم. قال: وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. الله. يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين. نعم. هم الآن الشيطان أظهر الشرك لهؤلاء الغلاة الذين غلوا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقام الصحابة ومن بعدهم في قالب المحبة والولاء لهم. ولذلك لما تأتي تناصح أحدهم ممن زلت قدمه في الشرك وفي الغلو، اتهمك أنك لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحب الصحابة، لا تحب الأولياء. وهذا الحقيقة هو من تلاعب الشيطان ومن خذلانه لهم. وإلا فإن المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستجيب لأعظم ما دعا إليه ودعت إليه الرسل، وهو توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك. هذه هي المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. نعم. وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين. صحيح. نعم. هذا المحبة الصادقة أن توافقهم في دين الله عز وجل. نعم. ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله، إشراكا بالله وعبادة لغير الله، وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده. كما قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال العلامة نعم، هذا الآن كلام لابن القيم رحمه الله، ننتبه له في عند هذه الآيات في سورة المائدة. نعم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به، وهو محض التوحيد. نعم، لأن دعوة الرسل هي توحيد الله عز وجل، هي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فكيف يقول عيسى ويزعم أنه قال للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ كيف يقول هذا؟ لا يمكن أن يقول هذا، ولذلك نفى ذلك ويعني تبرأ منه. نعم، فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم. فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم، وانتهى ملخصا. قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه. نعم، دعوة الرسل واحدة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، وتبرأوا من الشرك، كما حصل الآن لعيسى بن مريم عليه السلام. فمن يزعم الآن أنه ابن الله أو أنه هو الله، هذا هو الكفر الذي حذر منه عليه السلام. نعم، قال ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليه السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. نعم، المشركون هم المعاندون الكارهون للأنبياء والرسل الرافضون لدعوتهم، ولذلك الأنبياء والرسل دعوا إلى التبرؤ منهم، وأنه لا يكفي التوحيد، لابد أيضا من البراءة من الشرك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله بركنيها، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلابد من الجمع بين الركنين. نعم، قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نتوقف عند هذا الحد، يعني في باب جديد نبدأ به غدا، وهو باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسنتكلم إن شاء الله أن هذه الآية وما قبلها قطعت أصول الشرك الأربعة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. بمناسبة الكلام عن الشرك ويعني التحذير منه، الله عز وجل بين بطلانه وأحوال أهله وأنهم ليسوا على شيء. وفي هذا المقام سئلت عن ما يتداول في تفسير قول الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الله عز وجل بيّن في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين عبدوا غير الله عز وجل وتعلقوا بهم واتخذوهم أولياء من دون الله سبحانه وتعالى كمثل من تعلق ببيت العنكبوت، وبيتها تعرفون هي الحشرة المعروفة، بيتها يعني متهالك ليس بشيء، تأخذ بأصبعيك أو بأصبع واحد ويعني تضغط عليه في الحائط وينتهي، بيت متهالك ساقط. فهكذا حال من يتولون غير الله عز وجل ويعبدون غير الله ويتعلقون بغير الله ويصرفون لهم حقوق الله عز وجل من الدعاء والاستغاثة والذبح وغير ذلك من أنواع العبادة. العجيب أنه يأتي الآن في هذه الأزمنة من يقول لا الآية ليست هكذا، وإنما اكتشف بعض من اكتشف في علم الحشرات أن بيت العنكبوت الاجتماعي الأسري من أضعف البيوت. كيف؟ قالوا إنه إذا بلغ الذكر مبلغا في السن يتخاصم مع الأنثى ثم تقوم الأنثى وتقتله وقد تأكله أيضا، فهذا يدلك على أن المقصود بالآية ليس ما ذكره العلماء وهو الذي معروف يعني في أسلوب العرب وفي عادات العرب، كما يقول الحافظ بن جرير رحمه الله يقول من قواعد التفسير التي يجب أن يفقهها من يريد أن يفسر كلام الله عز وجل قواعد كثيرة، ومنها أن تعرف عادات العرب في أسلوبهم وفي حياتهم في أسلوبهم، هذا أمر مهم، يجب أن تعرف القواعد سواء في النحو أو في الصرف أو في الاستعمالات اللغوية ونحو ذلك. الأمر الثاني أيضا أن تعرف حياة الناس واقع الناس، وهذا سنتكلم عنه أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سنقرأه هذا اليوم. فيقول يعني الله جل وعلا بيّن حال من يتعلق به سبحانه وتعالى ويتولاه مثل بيت العنكبوت. بيت العنكبوت بيت متهالك مهتري، تأخذ تمسك بأصبعين ويعني وينفتل بين يديك ولا يبقى من شيء، لو تضغط في الحائط أو كذا انتهى. فكيف يقال إن المقصود أنه التهالك الأسري والاجتماعي الذي يكون بين الذكر والأنثى؟ أنا لا أقول إن هذا غير صحيح، قد يمكن يعني بالتتبع والنظر في أحوال العنكبوت ذكرا كان أم أنثى ويقتل بعضهم بعض وأن الأنثى تكون متسلطة على الذكر، لكن جزما أن هذا ليس هو المقصود بتفسير الآية. يعني أنا الآن لا أنفي أنه لا يوجد، قد في بالتتبع والنظر في الحشرات يمكن في علماء يتابعون، لكن هل هو المقصود بالآية وأن هذا هو المقصود بتفسير الآية؟ لا والله هذا كلام غير صحيح. المقصود بتفسير الآية أن المتعلقين بغير الله عز وجل كمثل حال بيت العنكبوت الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، الذي هو في غاية التهالك ليس بشيء، كما قال الله جل وعلا في حال الذباب يعني لو أخذ شيئا أو كذا لا يستطيع أحد أن يدركه، قال تبارك وتعالى ضعف الطالب والمطلوب، يعني الطالب الذي يعني يريد حقه والمطلوب هذا الذباب الذي قد أخذ شيئا. فإذا ما يعبد وما يدعى من دون الله سبحانه وتعالى ضرب الله جل وعلا له هذه الأمثلة التي توضح حقارته ورذالته وأنه ليس بشيء. أما أن يأتي ويفرح بكلمة أنثى تأكل ذكر ومن هالكلام، هذا كلام ساقط لا يفسر به كلام الله عز وجل. نعم أنا لا أنفي أنه قد يقع، ممكن عالم الحشرات تتبع ونظر ممكن هذا، لكن أنه وقع وقصدي أنه هذا هو تفسير الآية هذا هو المقصود، لا أبدا، كلام غير صحيح. القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونحن نأخذ الآيات يعني على سننها وعلى ظاهرها وفي استعمالات العرب لها وفي أيضا يعني المجالات التي كانت تقع فيها. أما أن يسلك بالقرآن الكريم مسالك أخرى غير صحيحة، هذا الحقيقة نربى بكلام الله جل وعلا أن يسلك به ذلك، والله المستعان. على كل حال أنا تكلمت يوما عن الإعجاز العلمي في هذا المجلس عدة مرات، وذكرت أن العلماء اشترطوا له شروطا، ومنها ألا يخالف سنن العرب في كلامهم، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ثانيا ألا يخالف المعهود من لغة العرب، هذا أيضا مهم. الثالث ألا يخالف أقوال السلف رحمهم الله تعالى في التفسير. الرابع أن الآية تتحمل هذا الإعجاز، أما كل كلمة يلا فيها إعجاز إلا يعني مثل يعني، وأنا ذكرت في هذا المقام مثال يعني أمثلة، لكن أذكر منها الآن مثالين. مثل لما يجيك الآن عن الغراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، كتب بعضهم صفحات عن ذكاء الغراب وأنه ذكي وأنه طيب. فالآية أخي ما فيها أن الغراب لا ذكي ولا غبي ولا فيها شيء، فيها أن الله جل وعلا أرشد أحد ابني آدم، وتسميتهما بهابيل وقابيل لا يصح فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هما ابن آدم كما هو يعني جاء في الآية الكريمة، لكن المقصود أنه ذكي وأنه عملت له تجارب وأن لا قد يكون ذكي أو غير ذكي، لكن الآية لا نتعسف في تحميلها ما يريده بعض الناس. ومثل ذلك قصة النملة مع سليمان عليه السلام، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود إلى آخر الآية. يجيك بعضهم الآن ويكتب عن بيوت النمل وكيف يعني أشكالها الهندسية والطرق والممرات وكذا وكذا. طيب يا أخي الآية ما فيها شيء يدل على هذا، ولا فيها أن فيها ممرات أو أنها فيها أشكال مربعة، إذا كان في كذا يكون مربع وإذا كان في حال معينة يكون يعني مكعب. وإذا يا أخي اتق الله عز وجل، يعني ما يجوز أن نتعسف في كلام الله سبحانه وتعالى ونحمله كل ما نحب كل ما نريد، نأتي ونحمل كلام الله عز وجل. لا أيها الإخوة، كلام الله أعز وأعلى وأشرف. نعم الشيء الواضح واضح، مثل يعني مراحل يعني خلق الجنين، نعم هذه دل عليها القرآن الكريم. مثل أن الإنسان إذا صعد يقل ويكون صدره ضيقا حرجا، نعم بسبب قلة الأكسجين، نعم هذا حق، وغير ذلك من الأمثلة الواضحة الظاهرة. أما التعسف في تحميل كلام الله عز وجل ما لا يحتمل، لا والله لا حبا ولا كرامة، أو أن يخالف يعني كما قلت المعهود من كلام العرب. وقد ذكرت قصة ابن مسعود رضي الله عنه، ولا مانع يعني العلم رحم بين أهله، وأنا نعيد شيئا من ذلك، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الله عز وجل بيّن لنا أن الكافر لا يمكن أن يدخل الجنة حتى لو أن جملا يدخل في ثقب الإبرة، هل يتصور هذا؟ لا يمكن. كيف يعني جمل كبير وهذا ويدخل في ثقب الإبرة؟ لا يمكن. إذن لا يمكن أن يدخل الجنة كافر، قال صلى الله عليه وسلم ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يأتي واحد الآن ويقول لا أن المقصود بالجمل هنا هي حبال السفن وليس المقصود الجمل المعروف. وقد روى الإمام الطبري رحمه الله أن رجلا أدرك ابن مسعود رضي الله عنه وهو يمشي، فقال يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن، التفت ابن مسعود إليه وقال نعم، قال ما الجمل في قوله تعالى؟ فقال ابن مسعود مبتسما ولد الناقة، ثم مضى وتركه. يعني هذا شيء يعني يقف يحتاج الواحد يسأل ولا يقف ولا يفسر بحبال السفن الغليظة ونحو ذلك، كل هذا كلام باطل. ابن مسعود التفت إلى هذا وهو مبتسم، قال ولد الناقة، في واحد ما يعرف الجمل أنه ولد الناقة؟ فالذي أقصد أيها الإخوة أن كلام الله جل وعلا له قداسته وله مكانته، هذا كلام الله عز وجل، ما يجوز التلاعب وتحميل ما نسمع يلا ضعه في كلام الله، ما حصل من خبر يلا ضعوه في القرآن، لا هذا ما يجوز. نعم الخبر بحد ذاته قد يكون صحيح، اكتشاف علمي شيء حصل يعني تحاليل أو أشياء، نعم نحن لا ننكر هذا العلم الطب ومجرياته قد يكون، لكن أن تحمله على كلام الله عز وجل لا والله قف عند هذا وتأمل، هناك شروط ذكرها العلماء رحمهم الله وقد ذكرت جملة منها ولله الحمد. هناك أيضا شروط أكثر وأكثر مما يجب أن يكون في مثل هذه الأشياء التي تنزل على كلام الله سبحانه وتعالى. طيب الآن الكلام في هذا لا يمل الحقيقة، لكن أتوقف عند هذا الحد وننطلق إلى درسنا في بلوغ المرام في للحافظ بن حجر في باب جديد وهو باب الخشوع في الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على حاضرته خاصرته على خاصرته. وفي البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، وأن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب عقده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قبل الحديث عن صفة الصلاة، سيعقد لها بابا بعد ذلك من أجل أن يتهيأ المسلم وأن يستعد لهذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة، التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. هذه الصلاة العظيمة يجب أن يستعد لها العبد وأن يحرص على الخشوع. قد أثنى الله عز وجل على من خشع في صلاته في مفتتح سورة المؤمنون، قال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فدل هذا يا رعاك الله على أهمية الخشوع. ثم إن الله عز وجل قال خاشعون، في صلاتهم خاشعون، خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، المقصود أنها جملة اسمية، والجملة الاسمية كما قال أهل اللغة تدل على الثبات والاستمرار. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الخشوع في الصلاة وأن يعتني به. نعم، هو ليس ركنا من أركان الصلاة، وسنقرأ في كلام الشيخ ابن تيمية ذكر جملة من الأقوال، هل تبطل الصلاة إذا لم يخشع أو لا، هذا فيه كلام. لكن الطمأنينة، نعم الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. والخشوع ولا شك أيها الإخوة يعني مما يجب أن يحرص عليه المسلم وأن يعتني به. وقد قال العلماء: الخشوع على نوعين، خشوع القلب وخشوع الجوارح، خشوع القلب وخشوع الجوارح، وبينهما تلازم. فإذا خشع القلب واستكان وذل وانطرح بين يدي الله عز وجل تعظيما لله وإجلالا لله خشع الجوارح. ولذلك جاء في الأثر: ضعيف في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح موقوفا عن عمر الفاروق رضي الله عنه، كما صح عن سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة في زمانه رحمه الله تعالى أنه لما رأى رجلا يعبث في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح. وعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يجمع بين الخشوعين، حتى لا يكفي أيضا أن تخشع الجوارح والقلب ليس بخاشع. هذه مصيبة الحقيقة يبتلى بها بعض الناس، أن تجده صحيح جوارح مستكين ومستذل لكن قلبه منصرف عن الله سبحانه وتعالى في صلاته، يفكر ويتذكر وماذا سيصنع بعد الصلاة، ويعني ضائع، يعني قلبه ليس معه. ولذلك روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه أنه قال يوما لأصحابه: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا رضي الله عنك وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. يعني ترى الجسد منضبط يعني مستكين أمامك خاشع، لكن القلب ليس بخاشع. فيقول إن هذا خشوع النفاق. فاحرص يا أخي وجاهد نفسك على أن يخشع قلبك وأن ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالقلب هو ملك الأعضاء، وتصلح بصلاحه وتفسد بفساده. احرص على أن تخشع وأن تطمئن ويعني أن تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويظهر ذلك ولا شك على خشوع جوارحك. ولذلك كما قال أهل العلم: حرمنا الفائدة من الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما السبب؟ لها أسباب، 1، 2، 3، ومن الأسباب أن الإنسان لا يخشع في صلاته، لا يخرج بلب الصلاة بروحها، ألا وهو الخشوع، خشوع القلب وخشوع الجوارح بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة، ولكن يعني من استعان بالله أعانه الله، ومن توجه إلى الله حقا وصدقا فإنه بإذن الله عز وجل يعان عليه. أيها الإخوة، الحافظ بن حجر رحمه الله اجتهد في هذا الباب، جمع الأحاديث التي تعين على الخشوع، يعني التي تضمنت أسبابا تعين على الخشوع، وأحاديث تضمنت موانع تمنعك من الخشوع. فهو رحمه الله تعالى اجتهد على الأمرين، اجتهد في الأسباب، ما الأسباب التي تعينك على الخشوع، كذا كذا كذا، مما سيريده رحمه الله من الأحاديث، وجمع لك أيضا رحمه الله تعالى الأحاديث التي تدلك على الموانع التي تمنعك من الخشوع. فحيها لا بك، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتأمل وننظر في هذه الأحاديث وما دلت عليه، مقرونة بكلام أهل العلم في تفسيرها وبيانها. الحديث الأول أيها الإخوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ للمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي على ظاهره أنه على التحريم، أنه على التحريم، ولكنه لا يبطل الصلاة. قالوا لو أن إنسانا مثلا وضع يده على خاصرته، قالوا إن هذا لا يبطل الصلاة، لكنه وقع في أمر محرم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. الاختصار هنا فسر بعدة أقوال. القول الأول ما ذكره الحافظ بن حجر، لأن هنا الحافظ بن حجر إمام رواية وإمام دراية، فهو إمام في الجانبين، سواء في الأحاديث وفي حكمها وبيان العلل ونحو ذلك، وهو أيضا إمام في فقه الأحاديث وشرحها. فهو رحمه الله تعالى ذكر القول المشهور، القول الراجح، قال ومعناه أن يجعل يده، وقد يكون يجعل يديه على خاصرته. الخاصرة هي رأس الورك من الخلف، الخاصرة يعني معروف أنها أعلى الحوض، أعلى الحوض أعلاه، يجعل إما يدا واحدة يمين أو يسار، أو أن يجعل اليدين كلتيهما على خاصرته. نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا هو القول المشهور. وهناك قول آخر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال مختصرا، هذا هو القول الأول أنه يجعل يده على خاصرته أو يديه على خاصرتين، وهذا خلاف السنة أيضا. السنة أن كما في حديث وائل بن حجر سيأتينا وغيره أن يضع يده اليمنى على يده الشمال وأن يضعها على صدره، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانه. القول الثاني أن المراد التخفيف من الصلاة في الركوع والسجود ونحو ذلك، العجلة، ما يتم، يستعجل، يخفف، يختصر اختصارا مخلا. أما لو أنه مثلا قال سبحان ربي العظيم في الركوع يكفي، واحدة تكفي، أدنى الكمال 3، سبحان ربي الأعلى في السجود لو قالها واحدة تكفي اللهم لك الحمد، لكن هو المقصود الاختصار المخل الذي لا يفي بالصلاة، لا يفي بصفة الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قيل المراد التخفيف في القراءة، وعلى كل حال الله جل وعلا قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولو قرأ آية أو جزء من آية لا حرج، لكن كون الإنسان يعتاد على الاختصار الاختصار. طيب يا أخي أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي في الفجر مر بنا كان يقرأ ما بين 60 والـ100، كان عليه الصلاة والسلام يطيل في قراءة في صلاة الظهر. قالوا كان يذهب أحدهم إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يرجع ويدرك الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدلك يا أخي على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل. يعني كون الإنسان اختصر مرة مرتين في وضع معين نحن لا نقول بطلت صلاته، فالله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن بعد يعني الإنسان بعد ما يجب أنه ينزل إلى أقل شيء. لا يا أخي، احرص على اتباع السنة، اعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام نقوله للإمام، نقوله للمنفرد. على كل حال هذه أقوال ثلاثة مشهورة في هذا الحديث، والقول الراجح منها هو وضع اليد على الخاصرة أو وضع اليدين على الخاصرتين. طيب ما العلة في النهي عن ذلك؟ هنا جاء التصريح في حديث عائشة عند البخاري، قال أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، ونحن نهينا عن مشابهة اليهود، كذلك النصارى مشابهتهم، فما بالك أن تشابههم في العبادة؟ هذا يعني أعظم وأنكى كما قال أهل العلم، أنت منهي أن تشابههم، فما بالك أن تشابههم في عبادة وهي أعظم العبادات وهي الصلاة. إذن هذا يعني هذه هي العلة الأولى، وقد جاء مصرحا بها في حديث عائشة رضي الله عنها. العلة الثانية قالوا إن وضع اليدين هذا خلاف السنة. أنت الآن عندما تضع يديك كذا على جنب والثاني على جنب، أنت الآن خالفت السنة، أنت مطالب أن تضع اليمنى على الشمال وتضع على صدرك، هذه العلة الثانية أنك خالفت السنة. العلة الثالثة قالوا إن هذا يشعر بالتثاقل والتكاسل، يعني كل إنسان كذا يضع يديه يعني كنا مثل اللي يتثاقل أمرا أو يتكاسل في أداء الصلاة. الأمر الرابع أن هذا لا يليق في مقامك بين يدي الله عز وجل، أنت تقف أمام الله وتضع يديك في خاصرتيك أو يد على الخاصرة، هذا صراحة يدل على قمة الاستهانة ويعني التبذل وعدم الاحترام، يعني ولله المثل الأعلى، نحن لا نشبه الله بخلق، تعمل هذه الحركة أمام مسؤول أو إنسان يعني ترجو منه شيئا في قمة الأدب والاحترام، ما في شك أن أمر الله جل وعلا والوقوف بين يديه أعظم وأجل. فهذه أربع علل أيها الإخوة ذكرها العلماء في النهي عن وضع اليد على الخاصرة. قال هنا ومعناه أن يجعل يده على خاصرته، أعيدها على وجه الاختصار، أن فيها مشابهة لليهود وقد نهينا عن ذلك. 2 أنها خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تضع اليمنى على اليسرى، تضعهما على صدرك يعني في أسفل الصدر، ليس على الصدر، في أسفل الصدر كما سيأتينا إن شاء الله. 3 أنها تشعر بالتثاقل والتكاسل والتماوت، وأنت تقف في صلاتك يجب تستعد وتهتم. الأمر الرابع أنها تدل على عدم الاحترام والإجلال لله سبحانه وتعالى، أن تضع يدك هكذا هذا لا يدل على الاحترام والإجلال لله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعد حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. يقول بعض أهل العلم شراح الحديث هذا لعله كان مشهورا في أهل المدينة، فإنهم أهل حرث وزرع، كانوا يؤخرون الأكل، يعني الأكل الذي يطبخ كانوا يجعلونه قبل أذان المغرب، يعني قبل صلاة المغرب، يعني كانوا يذهبون الصباح في حروثهم، لأن المدينة شرفها الله ليست يعني هي كانت محل حرث وزراعة ونخيل ولا تزال، تعرفون أن أصحاب النخيل والزرع يقومون من الصباح فيذهبون يأخذون ما تيسر، يأتون قبل الظهر يأكلون تمرا أو شيئا غير مطبوخ، أما الأكل المطبوخ فإنه عادة يكون في آخر النهار. وهذا أيضا يعني يصنع عندنا في بلاد نجد يعني في الرياض أو حواليها مناطق التي فيها المزارع، وقد يعني أدركنا الآباء والأجداد يذكرون هذا أنهم يؤخرون الطعام إلى مثل هذا الوقت. طيب على كل حال هنا في مدينة أو في غيرها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، لكن أنا ذكرت هذا من باب قد يقول قائل لماذا نص في الحديث على الطعام قبل المغرب على العشاء قبل أذان المغرب. أحببت أن أقول لك لأن أهل المدينة كما قال شراح الحديث هم أهل زرع أهل حرث يعني، وهم قد اشتغلوا بهذا، ولا تزال الزراعة في المدينة وهي مشهورة بنخيلها سواء في تمر العجوة أو الروثانة أو غير ذلك من التمور، لا تزال مشهورة بذلك. على كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. قال العلماء وهذا شامل سواء قدم قبل العصر قدم قبل العشاء، لأنه جاء في بعض الروايات قبل العشاء، لو أخر مثلا قدم قبل الظهر والإنسان محتاج إليه فإنه يبدأ به. كل هذا من أجل أن يقف في الصلاة وهو غير مشغول الذهن بالطعام ولا يشوش عليه. بعض أهل العلم حملوا هذا الحديث على أمور، قالوا هذا محمول على الشخص الجائع مرة يعني يتلوى من الجوع، نعم نقول له كل ولو فاتتك الصلاة، لو فاتتك صلاة الجماعة، هذا قول. القول الثاني قالوا هو محمول على أنه إذا خشي أن يؤكل عنه الطعام فلو ذهب يصلي ورجع لم يجد شيئا. لا هذا قد يقع، يعني أنت الآن والله الحمد في نعم الله والخيرات تحفك، أفضل الله عليك من رأسك لا أخمص قدميك، لكن الله لا يبلانا قد إنسان يكون في حال عوز وفقر ومسغبة شديدة ما في إلا طعام قليل، إن ذهبت تصلي ورجعت أكل هذا الطعام في بيتك أو بين أصحابك ورفاقك ونحو ذلك. فهنا قالوا لا يترك الصلاة ويأكل من هذا الطعام لئلا يفوته ما تقوم به حياته. لكن الصحيح كما قال أهل العلم أنه ما تعلقت به النفس وتطلعت إليه فإنه يبدأ به ويؤخر الصلاة حتى ولو فاتته صلاة الجماعة. لكن العلماء دائما يقولون لا يتخذ هذا ديدنا وعادة واحتيالا على التساهل في الصلاة، وهذا الحقيقة يقع أو تقع في بيوت بعض الناس، تجدهم ما يعرفون الغداء إلا قبل أذان العصر بربع ساعة ثلث ساعة، وفلان يطلع ويدخل ثم ما إن ينتصفوا في الأكل أو في البداية أذن العصر، طيب كيف نقوم كيف؟ فتفوتهم الصلاة ويعتادون على هذا، هذا كلام غير صحيح، الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم السنة على العين والرأس، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، نعم تأكل ثم تذهب وتصلي حتى ولو فاتتك صلاة الجماعة، لكن أن يتخذ هذا ديدنا وعادة ويكون هذا من باب، إن شاء الله نحن لا نتهم الناس في نياتهم، لكن قد يكون هذا احتيالا على ترك الصلاة على ترك صلاة الجماعة، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك أيضا على أن دين الإسلام دين الفطرة، لا يتصادم ديننا مع ما جبلت عليه الفطر وأحبته النفوس، النفوس تحب الطعام تحب الأكل، فكونك تمنع الإنسان تقول لا تأكل واذهب صلي وهو يريد الأكل، لا والله يا أخي دين الإسلام دين عظيم دين واسع شامل، كذلك مسألة الزواج وغير ذلك رتبه الإسلام ونظمه إلى غير ذلك. فعلى كل حال يعني هذه أمور يجب يعني العناية بها والاحتياط لها. الشيخ رحمه الله تعالى قالوا أيضا سيأتينا حديث عائشة عند مسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، هذا سيأتينا إن شاء الله من ضمن الأحاديث التي سيذكرها الحافظ بن حجر، وهو الحقيقة في هذا الموضوع لا صلاة بحضرة طعام، الطعام لا موجود والنفوس متشوقة إليه، وليس بشرط أنه يكون يعني قد يموت بسبب، لا ليس بشرط، ما دام النفس متعلقة به وإذا ذهب يصلي سيكون تشويش عليه في الصلاة، لا والله نقول كل والحمد لله ثم اذهب إلى الصلاة، لكن لا تتخذه ديدنا ويعني احتيالا على الصلاة في مستقبل حياتك. الشيخ رحمه الله في الصفحة التي بعدها 399 في أولها قال: وقد اختلف أهل العلم هل الخشوع في الصلاة شرط لصحتها أو ليس بشرط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم هل الخشوع في الصلاة شرط لصحتها أو ليس بشرط، بعد اتفاقهم على أن الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولبها، وأن صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح وكقشور بلا لب. ولهذا تجد أكثر المصلين اليوم ينصرفون من صلاتهم بقلوب كقلوبهم التي دخلوا بها في صلاتهم، لا يحصون بأن الصلاة قربتهم من الله. والله الحقيقة يعني الشيخ كتب له حوالي 3 صفحات في هذا الموضوع، يعني صعب أن نقرأ كل شيء كما هو منهجنا في هذا الدرس، ولكن من أحيل على مليء فليحتل. الله الله، لا تنم هذه الليلة إلا وقد قرأت هذه الصفحات 3 التي والله تدلك على أهمية الخشوع، وأن تحاسب نفسك في ما ذكره الشيخ رحمه الله ونقله عن أهل العلم في أهمية الخشوع في الصلاة والعناية بذلك وآثار ذلك في حياتنا اليومية. فانظر في هذا. على كل حال، في الفقرة التي بعدها قال: المهم أن أهل العلم، قال: المهم أن أهل العلم اتفقوا رحمهم الله على أن الخشوع من أهم ما يكون في الصلاة، لكن بعضهم قال إنه شرط لصحتها. نعم، شرط لصحتها، معنى لو ما تخشع وتكثر الوساوس بطلت صلاتك. نعم. والشيخ الآن هو بعد ما يذكر الأقوال بيقول، سيقول: أنا لماذا أنا ذكرت هالأقوال؟ لأبين لك أن الخشوع أمره مهم وأن شأنه كبير، حتى إن بعض أهل العلم قال إنك لو ما تخشع بطلت صلاتك. وقال الشيخ رحمه الله إن المسألة خطيرة وكبيرة، ولذلك صار في خلاف عند العلماء، منهم من قال كذا وقال كذا، لولا أن الخشوع مهم ما جاء في هذا الخلاف وهذا الكلام لأهل العلم، حتى إن بعضهم قال إن صلاتك تبطل لأنك لم تخشع في صلاتك. فالأمر خطير أيها الإخوة. نعم. وأن الوساوس، نعم، قال: وأن الوساوس إذا غلبت على أكثر الصلاة بطلت الصلاة، ووجب عليه أن يعيدها، ولو أعادها 1000 مرة ما صحت صلاته حتى يكون القلب خاشعا فيها أو في أكثرها. نعم، هذا قول قاله جماعة من أهل العلم، وبعضهم هذا القول الثاني، هذاك رقم واحد. الآن القول الثاني: وبعضهم يرى أن الخشوع في الصلاة واجب، ولكن لو تركه لم تبطل صلاته لمشقة التحرز منه. نعم، يقول: والله يعني هو صح واجب لكنه لا تبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأن التحرز منه صعب. يعني كونك تقول واحد يلا من بداية الصلاة للنهاية 100% ما تحدث نفسك ولا تتحرك ولا، والله هذا يقول الشيخ رحمه الله يعني لمشقة التحرز منه، ولا هو صحيح واجب ومهم، لكن لمشقة التحرز منه نقول إن الصلاة لا تبطل. شوف عندك، وقال هو في النهاية إن هذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام بن تيمية في القواعد النورانية، وذكر في هذا أقوالا. شوف الصفحة اللي بعدها، صفحة 400، قال: ولكن أكثر أهل العلم يقولون، قال: ولكن أكثر العلماء يقولون إنه لا تجب عليه العيادة إذا غفل في صلاته وصار يفكر ويوسوس. وعلى كل، شوف هذه عاد الفائدة والخلاصة التي أود أن تنتبه لها، ترى نحن نقفز عدد من الأسطر يعني. المهم، قال: وعلى كل فوجود، قال: وعلى كل فوجود هذا الخلاف يبين أن الخشوع في الصلاة أمر مهم. الله أكبر، صحيح. في خلاف أدلة ونقاش، هذا يدلك الأمر خطير. فنسأل الله أن يهدينا وأن يسلك بنا صراطه المستقيم وأن يعيننا على الخشوع في الصلاة. اللهم استعان. نعم. قال: وأنه يجب على الإنسان أن يعالج نفسه حتى يصلي صلاة لها لب ولها روح ولها معنى، وإلا كيف تقف بين يدي الله عز وجل تخاطبه تقول إياك نعبد وإياك نستعين. على كل حال، كما قلت، أترك بقية كلام الشيخ النفيس يعني الحقيقة في وجوب العناية بالخشوع، راجع كلامه كما قلت حوالي 3 صفحات من أنفس من كتب في هذا الموضوع رحمه الله. شوف لنا صفحة 402، يعني ويتكلم الآن عن وضع اليد اليمنى على الشمال وعلى أسفل الصدر. يقول إن بعض الناس يضعها في الجانب الأيسر على القلب هكذا، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، هذا بدعة لا تصح. فنسمع كلام الشيخ. قال: وترى بعض الإخوة، قال رحمه الله تعالى: ونرى بعض الإخوة إذا قام يصلي يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يضعهما تحت إبطه تقريبا، يعني يميلها إلى الجانب الأيسر، وهذا خلاف السنة بل هو من البدعة. لأن هذا بدعة صحيح، كونك تشرع شيئا في دين الله ما شرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم هذا بدعة. تلف بيدك تحطها هنا يديك مع بعض هذا خطأ، خلاف السنة بل هو بدعة. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا في صلاته، وهؤلاء يفعلون ذلك على أنه سنة، فيكونون بذلك مبتدعين مخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال لي بعض الناس إنهم يفعلون ذلك، يقولون إن القلب من الجانب الأيسر فنضع اليدين على الجانب الأيسر. طيب وش علاقة طيب وتضع يديك على الجانب الأيسر وعشان القلب في الجانب الأيسر؟ طيب يعني ما في علاقة. والشيخ الآن سيقول إن هذا قياس فاسد بدعي لا صحة له. نعم. وهذا غلط إذ هو قياس فاسد في مقابلة النص. نعم، الحين هو قياس فاسد، هذا رقم واحد. ورقم اثنين، أنت الآن تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام جمعهما وضعهما في أسفل صدرك كما سنقرأ في باب صفة الصلاة بعد حين إن شاء الله تعالى، وأنت الآن تروح تحط وتعتقد هذا لا شك بدعة ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ننتقل لحديث أبي ذر رضي الله عنه. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه 5 بإسناد صحيح، وزاد أحمد: واحدة أو دع. وفي الصحيح أن معيقب نحو معيقب، وهو معيقب ابن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه. نعم. وفي الصحيح أن معيقب نحوه بغير تعليل. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث المروي عن أبي ذر وعن معيقب رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى. قال العلماء، وهذا ليس خاصا بالحصى فقط، لا نمسح مثلا تراب أو حجاء أو شوك أو عود، لكن يصنع هذا قبل الصلاة، يستعد. الآن لله الحمد نحن في بيوت الله يعني مفروشة ومهيئة. نحن نتكلم لو إنسان صلى في برية أو في مزرعة أو في أي مكان، يعني لا تشغل نفسك، لا تعبث، لا تكثر الحركة، استعد قبل الصلاة. طيب لو طرأ شيء وأنت بتسد وجدت حصاة أو عودا أو شوكة، نعم تميطها تذهبها ولكن لا تكثر من الحركة. هنا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. وأنت الآن تضيع حقك من هذه الرحمة التي تنزل على المصلي والتي يقابل بها المصلي، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، فأنت تضيع نفسك وتحرم نفسك بكثرة الحركات وبكثرة الفعل هكذا وهكذا. فأنت احرص أن تغتنم ما جعل الله عز وجل في هذه الصلاة من الأجور والفضائل، وهنا كذلك الرحمة. قال الإمام يعني في رواية الإمام أحمد قال: واحدة أو دع، يعني واحدة مثلا حركت حصاة، حركت عودا أو شوكة، لا حرج في ذلك. لكن إنسان كل شوي يحرك ويحرك، فما بالك الآن بمن يحرك أشياء لا داعي لها. تجد بعضهم في الشماغ يحرك، ينظر في الساعة، يقدم الجوال، حتى أن بعضهم وللأسف تجده في الصلاة يعني يكاد يرد على هذا، يرسل رسالة مثلا، رن عليه واحد استغفر الله. بعض أهل العلم يقول إذا تحرك 3 حركات بطلت صلاته، ثلاث حركات متواليات بطلت صلاة. وقد قرأنا نحن في كلام الشيخ رحمه الله الحركات بأنواعها الخمسة، وهذا مما تفرد به الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قرأنا هذا فيما مضى. فلا شك أن مثل كثرة الحركات هذه ليس دليلا على الخشوع. وصدق الفاروق رضي الله عنه فيما صح عنه عن سعيد بن المسيب: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. أما رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه ضعف، ففيه ضعف. هنا الشيخ بن عثيمين، أنا بس يعني أقرأ بس كده على وجه العجلة، قال يعني أن من ضمن الأمور أن يدافعه الأخبثان، وهذا سيأتي إن شاء الله فيه كلام في الصفحة التي بعدها. قال: لو فرضنا أن الإنسان عنده صبيان في البيت، الشيخ الآن يذكر أمثلة من الحركات قد إنسان يبتلى بها، قد يضطر. نعم، نعم تقرأ اللي هو في بداية صفحة 405. فلو فرضنا أن الإنسان عنده صبيان. نعم. اقرأ. في صفحة 405. نعم. قال: فلو فرضنا أن الإنسان عنده صبيان في البيت وأراد أن يصلي والصبيان يتضاغون ويصيحون، ولو دخل يصلي انشغل بهم فإنه يسكتهم أولا ثم يصلي، لأن انشغالك يخل بالصلاة. وهكذا في حال كل مشغل، لا تصلي وأنت في حال ينشغل فيها قلبك عن حضور الصلاة، لأن حضور القلب في الصلاة من أهم ما يكون. نعم، ولذلك بعض الناس تجده مثلا يريد أن يصلي والأولاد عنده، يا أخي اذهب في غرفة ثانية، اتركهم مع والدتهم، وأنت حتى يعني في خارج البيت مثلا في أي مكان مثلا بتصلي، إنسان بعض الناس يصلي في وسط الناس، يعني حاول تبحث. نحن نقول حاول، قد أنك ما تجد صح، لكن أنا أقول حاول تصلي مثلا في طرف المكان، في طرف الطريق، في طرف الممر أو نحو ذلك. أما تصلي في وسط الناس وهذا ذاهب وهذا جاي، يعني لا شك أن هذا قد يعني سبب في الإشغال. فنحن نقول اجتهد قدر ما تستطيع ألا تقع في ذلك. نعم، الفقرة الأخيرة. قال: ومن ذلك أيضا، قال: ومن ذلك أيضا، أي من الحركات التي لا داعي لها، ما يفعله بعض الناس تجده مثلا ينشغل بالنظر إلى الساعة أو بتحريك الغترة أو المشلح أو بتحريك القلم أو ما أشبه ذلك، فهذا كله مما ينافي الخشوع في الصلاة. ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي وهو يعبث في لحيته، حتى اللحية ما يجوز، حتى لحيتك بعضهم يصفف ويحاول يرتب كل هذا. المهم كل شيء يشغلك لا يجوز. كان أبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت قالوا كان إذا وقف يصلي كالوتد. الوتد أنتم تعرفون الذي يضرب الخشب، هذا العود الذي يضرب في الحائط، لابد يكون قوي لأنه يعلق عليه الثياب وتعلق عليه الأشياء الثقيلة، يجب الإنسان يكون كذا وتد ما يتحرك. لكن المشكلة الآن هذا يتحرك وشماغ وساعة وقلم، الله المستعان، نسأل الله أن يهدينا. نعم. قال: يعني يمسحها ويعبث فيها. فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. طيب، نعم، ننتقل لحديث عائشة في الصفحة التي بعدها. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه وصححه، لا وللترمذي، رواه البخاري وللترمذي عن أنس وصححه. نعم، وللترمذي عن أنس رضي الله عنه وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث أو هذان الحديثان ذكرهما الحافظ ابن حجر في هذا الباب، لأنهما ولا شك أن مما يذهب الخشوع في الصلاة الالتفات فيها. فهنا أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها لعلمها ولفقهها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أفقه النساء وأعلم النساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. فهي رضي الله عنها كانت حريصة تسأل وتبحث يعني، ولذلك سألت عن شيء يقع الناس فيه، يعني هذا ليس بشيء يعني واحد أو اثنين، لا، الناس قد يقعون في هذا الالتفات. فقالت رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس. الاختلاس أيها الإخوة في لغة العرب هو الشيء الذي يؤخذ على غفلة. الاختلاس في لغة العرب هو الشيء الذي يؤخذ على غفلة. فلا شك أن ما يصنعه الشيطان من كون العبد يلتفت في صلاته بجميع أنواع الالتفات الأربعة سنذكرها الآن هو لا شك غفلة، اختلاس. الشيطان يحرص، وقد يعني توعد وأضمر الكيد والشر لبني آدم، فما بالك بالمسلم الذي يقف في صلاته أنه يفسد عليه صلاته، أنه يختلس يصنع معه أشياء ولا يشعر بها، فقد تبطل صلاته وقد ينتقص أجرها وقد إلى أشياء كثيرة مما سنذكرها الآن في أحكام الالتفات الأربعة. المهم هنا قال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. العلماء رحمهم الله ذكروا أن الالتفات أربعة أنواع. النوع الأول أن يلتفت المصلي بجسده أو بأعلى الجسد، يلتفت هكذا، قالوا هذا تبطل صلاته، والسبب لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة ألا وهو استقبال القبلة. قالوا أن ينصرف يلتفت بجسده أو بالجزء الأعلى من جسده كاملا، لا، إذا انحرف قليلا هذا لا يضر، لا، نحن نقول إذا انحرف تماما يعني خلاص ترك استقبال القبلة، هنا قال العلماء بطلت صلاته. النوع الثاني أن يلتفت برأسه، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت قبل قليل، الالتفات على أربعة أنواع. النوع الأول أن يلتفت بجسده أو بأعلى جسده التفاتا ينحرف فيه عن القبلة، هنا تبطل صلاته لأنه ترك شرطا من شروطها، ألا وهو استقبال القبلة. النوع الثاني أن يلتفت برأسه، وهذا أيضا لا يجوز، لكنه لا يبطل الصلاة. على كل حال، لو كان لحاجة لا حرج، مثل ما التفت أبو بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، فالتفت أبو بكر يعني قليلا ينظر ما الخبر، ما الذي حصل، إلى آخر القصة. فلو حصل مثل هذا، الإنسان التفت برأسه لأمر معين لحاجة، فلا حرج. الالتفات الثالث بالعين، أن يلتفت بعينيه، وهذا يعني منهي عنه، متوعد صاحبه أن تخطف أبصارهم كما جاء في الحديث، وسيأتينا إن شاء الله، فلا ترجع إليهم. ولا يجوز الإنسان أن يرفع بصره، اجعل بصرك في موضع سجودك. والشيخ ابن عثيمين أعاد هنا وكرر كلام صحيح، يعني ولا شك أنه أن بعض الناس إذا ذهب يصلي مثلا في الحرم في مكة يجعل عينه في الكعبة أو في الطائفين، هذا غير صحيح. نعم، أنت يجب أن تستقبل عين الكعبة، لكن أن تجعل بصرك في الصلاة في الكعبة أو في الطائفين وكذا، هذا لا يجوز، هذا خلاف السنة. السنة أن تجعل بصرك في موضع سجودك ولا ترفع. النوع الرابع هو التفات القلب، قال أهل العلم، وهذا هو الأصل. لو أن القلب ما التفت لما التفتت، حصلت هذه الالتفاتات الثلاثة التي هي تبع الجسم الظاهر. ولذلك بعضهم يقول التفات أصلا على نوعين، التفات قلب والتفات جوارح، وبعضهم يجعلها أربعة، ويجعل الرابع هو التفات القلب، ليقول إن هذه الالتفاتات الثلاثة ما حصلت إلا لأن القلب كان ملتفتا ولم يكن خاشعا ولم يكن متوجها إلى الله تبارك وتعالى. حديث أنس وفيه وعيد شديد، قال إياك والالتفات في الصلاة فإنها هلكة. قال العلماء وما كان الالتفات هلكة إلا لأن أمره عظيم وخطره كبير، هو هلكة. ومن الذي قال؟ قاله عليه الصلاة والسلام، فاحذر يا أخي من الالتفات بجميع أنواعه الأربعة، فكما قال عليه الصلاة والسلام فإنه هلك. قال فإن كان لابد ففي التطوع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معناه يعني أجازه في صلاة التطوع، قال إن كان لابد، محتاج مضطر، فلا شك أن صلاة التطوع ليست مثل صلاة الفريضة يتسامح فيها. لا نقول يتساهل، لا، التساهل إن شاء الله ما في التساهل عندنا في الدين، لكن كما قال العلماء يتسامح في النافلة ما لا يتسامح في الفريضة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح الباب على مصراعي وقال التفت والتفت، لا، قال إن كان لابد، يعني أنت مضطر ومحتاج، فلا شك أن التفاتك في النافلة ليس كالتفاتك في الفريضة. فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل وأن يحذر من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الشيخ ابن عثيمين ما فيه يعني شيء جديد سوى ما ذكرته، وأنا مستفيد منه ولا شك. يعني اللهم هو ركز على مسألة النظر إلى الكعبة في الصلاة، وقال إن هذا خلاف السنة، وإلى الطائفين، كل هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل يقول بعض الناس يترك الجوال يصوت وهو يصلي يخاف أن يذهب خشوعه في الصلاة. لا، هذا غلط. بعض الناس نعم ينسى أنه ما يغلق الجوال أو يجعله على الصامت، يعني يرن، في أحد يتصل عليه فيجد يتركه يرن، أو مثلا قد وقته على الأذان في بلده وهو الآن بعد 10 دقائق ربع ساعة بدأ يؤذن. لا، أدخل يدك في جيبك وأغلق الجوال. بعض الناس يقول لا أتركه ولا أغلق، لا، هذا خطأ، تزعج الناس وتشوش على الناس، هذا غلط. إلا أدخل يدك في جيبك، وهذه حركات لا مانع منها ولا بأس، لأنك تحفظ صلاتك وتحفظ صلاة الآخرين وتحفظ صلاة الآخرين، مع أنه يجب بعد أنك تهتم، يعني أنك تستعد للصلاة، تغلق جوالاتك أو تجعلها على الصامت. هذا الحقيقة السؤال أنا ما فهمت، لأن في بعض العبارات ما فهمتها، فلعله إن شاء الله بعد الصلاة يعني نتواصل معه. الأخ يقول: هل سترة المصلي إلى موضع سجوده؟ أولا ترى التاء مربوطة، هي ليست سترة تاء مفتوحة، هي التاء مربوطة، فهذا يعني خطأ تنبه عليه. نعم، احنا قلنا أيها الإخوة أن المصلي لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون له سترة، إذن لا يجوز لك أن تمر بين قدميه وبين سترته، تمر ما بعد السترة. الحالة الثانية ألا يضع سترة. اختلف العلماء إلى كم من موضع قدميه، منهم من قال 3 أذرع، ومنهم من قال رمية حجر، ومنهم من قال إلى موضع سجوده، وهذا هو الصحيح وقد رجحه المحققون من أهل العلم، وقد ذكرنا هذا في حين. فمعنى هذا لا يجوز لك أن تمر ما بين موضع قدميه وموضع سجوده، وإنما تحسب تقديرا أنك تمر فيما بعد موضع السجود، فيما بعد موضع السجود تمر بعد ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.